إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمرنا أن نلقي خطبة بمناسبة حلول ذكرى إحراق المسجد الأقصى من قبل الصهاينة الغاصبين، فنقول: يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إخواني المؤمنين، إن لله أعداء وللمسلمين أعداء، فمن هم أعداء الإسلام ومن هم أعداء الله؟ ما هي مواصفاتهم وما هي خططهم؟ أولا، إن العداوة سنة ماضية، فما من أحد في الدنيا إلا وله أعداء. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. حتى الله عز وجل له أعداء، الله له أعداء، كما قال تعالى: ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، إلى أن قال: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. فالله سبحانه وتعالى له أعداء، وكل إنسان له أعداء، الصالح له أعداء والطالح له أعداء، العالم له أعداء والجاهل له أعداء، الخطيب له أعداء والصانع له أعداء، والطيب والخبيث والصالح والطالح والمؤمن والفاجر والذي أقول والذكي والغبي، وهكذا كل الناس لهم أعداء. ما من أحد إلا وله أعداء، حتى قيل إن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله أن لا يكون له أعداء، يريد موسى أن يكون كل الناس يحبونه، فطلب من الله سبحانه أن يجعل له المحبة في قلوب الناس حتى لا يبغضه أحد، فقال الله له: هذه لم أجعلها لنفسي، لم أجعل كل الناس يحبونني، هذه لم أجعلها حتى لنفسي. فالله عز وجل له أعداء، له أعداء يرزقهم ويعافيهم وهم يعادونه ويحاربونه. خيره هابط وشرهم صاعد. وكذلك الناس، فما من أحد إلا وله أعداء. والأعداء التاريخيون للأمة الإسلامية أربعة أصناف: الأول اليهود، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وتاريخهم، تاريخ اليهود، مليء بالعداوات للمسلمين، فالمعركة بيننا وبين اليهود قديمة جديدة، قديمة منذ عهد بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم فغدروا به وانضموا إلى أعدائه، فكان جزاؤهم ما عرفه التاريخ. هؤلاء اليهود ضمهم المسلمون، أقول هؤلاء اليهود ضمهم الإسلام في رحابه وأدخلهم تحت جناحه، فتح لهم صدره الحنون. اليهود رفضتهم الدنيا ولفظتهم كما يلفظ أحدكم النوى، وشردهم العالم من شرق وغرب، فلم يجدوا دارا يأوون إليها إلا دار الإسلام، لم يستظلوا إلا بظل الإسلام. ثم نجد اليهود الذين ضمهم الإسلام وآواهم، نجدهم يغدرون بالمسلمين وينقلبون على المسلمين ويأخذون أرضهم ويذبحونهم ويقتلونهم ويشردونهم. لقد عرضت على اليهود أراضي كثيرة في العالم، عرضت على اليهود أراضي كثيرة ليقيموا عليها دولتهم، فأبوا إلا أن يأخذوا أرض المسلمين، فأبوا إلا أن يأخذوا أرض المسلمين، أرض فلسطين. فالعداوة مع اليهود عداوة مستمرة، عداوة شرسة، عداوة طويلة، طويلة الأمد. إنه صراع بين عقيدتين، صراع بين حضارتين، إنه الصراع بين الإسلام واليهودية، صراع بين الحضارة الإسلامية الربانية وبين حضارة العجل الذهبي. فالأمة اليهودية تعبد الذهب وتعبد المال وتعبد المادة ولا تبالي بعد ذلك بشيء، ولهذا نرى وجود اليهود في أرض المسلمين وفي منطقة المسلمين خطرا عليهم، خطرا على المسلمين. إن اليهود خطر على عقائدنا، خطر على أخلاقنا، خطر على تقاليدنا، خطر على وحدتنا، خطر على اقتصادنا، خطر على إعلامنا. إسرائيل سرطان في جسم الأمة الإسلامية، إسرائيل قنبلة موقوتة في ديار المسلمين، إنها الخنجر في ظهورنا. لا تستطيع هذه الأمة أن تتوحد وإسرائيل موجودة في ديارها. إسرائيل هي التي أفسدت ديننا، هي التي خربت أخلاقنا. اليهود هم الذين نشروا الإلحاد في الصف الإسلامي، هم الذين خربوا عقائد الأمة، هم الذين أفسدوا الديانة النصرانية وأرادوا أن يفسدوا الديانة الإسلامية، هم الذين أفسدوا أخلاق المسلمين، هم الذين أفسدوا المرأة المسلمة، وهم الذين أفسدوا الشباب المسلم. اليهود هم الذين دمروا اقتصاد المسلمين وسمموا إعلامهم ونشروا فيهم الربا والزنا. إسرائيل هي التي تنشر الوباء، هي التي تنشر المخدرات والمسكرات وتنشر الدعارة الظاهرة والخفية. إنها دولة السوء، إنها بؤرة فساد، ولهذا لا نتصور بيننا وبينهم سلام. وأي سلام بين لص يدخل الدار ويغتصبها من صاحبها وبين صاحب الدار. هذا هو الصنف الأول من أعداء الإسلام التاريخيين. الصنف الثاني المشركون، وأعني بالمشركين أولا عبدة الأوثان، فإنهم أعداء، بل هم من أشد الناس عداوة، كما في الآية لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ويدخل في المشركين الشيوعيون الملحدون، فإنهم من أشد الناس عداوة للذين آمنوا. عداوة الشيوعيين للدين راسخة، عداوة الشيوعيين للدين راسخة. وإذا هادنوا الدين في وقت من الأوقات فإنما هي هدنة مؤقتة، ولذلك نعرف كيف فعلت الأنظمة الشيوعية التي حكمت، نعرف كيف صنع النظام الشيوعي في روسيا. الثورة البلشفية كما يقولون، كيف فعلت بالمسلمين؟ لقد قتلت من المسلمين عشرات الملايين في الولايات الإسلامية، وفي عام واحد قتلوا ما يزيد على 3 ملايين مسلم في جمهورياتهم، في ألبانيا، في بلغاريا، في أفغانستان وهي أقرب مثال، وفي الشيشان كيف صنعوا بالمسلمين، وفي البوسنة والهرسك، وفي كوسوفا، وفي غيرها من بلاد المسلمين. الشيوعية إذن عداوتها للإسلام عداوة راسخة لا تراجع عنها ولا تردد فيها، وإن هادنوا الدين وقتا من الأوقات أو أعطوه بعد الفرصة فإنما هي مجرد هدنة أو استراتيجية أو خطة مؤقتة، وبعد ذلك يعودون إلى عداوتهم للإسلام. الصنف الثالث من أعداء الإسلام والمسلمين النصارى، وهم أولياء لليهود، هم أولياء لليهود وحلفاء تاريخيون، وحلفاء تاريخيون لهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. إذن النصارى حلفاء لليهود وأولياء لهم، واليهود حلفاء للنصارى وأولياء لهم، وهذه عداوة تاريخية، وبينهما حلف لا ينقطع أبدا. وليس غريبا ما نراه من تصارع، فاليهود والنصارى حلفاء تاريخيون. والمثل القائم الآن إسرائيل دولة اليهود، فإنها قامت بوعد من النصارى وبدعم من النصارى وجهود الغرب الصليبي في دعم إسرائيل بالمال والصناعة والعلم والتقنية والتمكين والسياسة لا تخفى على أحد، فهم يدعمونها دعما سياسيا وعسكريا وماديا، يدعمونها دعما هائلا رهيبا لا ينقطع. أما الشرق الشيوعي الملحد فجهوده أيضا في دعم إسرائيل لا تخفى، فإنه يدعمها بالطاقة البشرية، وما أخبار الهجرات اليهودية المتتالية من روسيا إلى إسرائيل بمئات الألوف إلا نموذج لدعم الشيوعية لليهود. إذن الشيوعيون والنصارى واليهود يتحالفون جميعا ضد الإسلام، يتحالفون جميعا ضد الإسلام في عصر يتنادون فيه بحقوق الإنسان، يتنادون فيه بميثاق الأمم المتحدة، يتنادون فيه بحق الشعوب في تقرير المصير، وكأنهم يقولون إن الشعوب كلها لها حقها في تقرير مصيرها إلا الشعوب الإسلامية، إلا أن يكون الشعب مسلما فدمه مباح ولا حق له في تقرير المصير في نظر الأمم المتحدة، بل عفوا في نظر الأمم غير المتحدة. الصنف الرابع من أعداء الإسلام هم المنافقون، والمنافقون عداوتهم من داخل الصف الإسلامي، ولذلك قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم. هم العدو أي من أشد الناس عداوة للمسلمين وأفسك الناس بالمؤمنين هم المنافقون، لأنه يصعب الحذر منهم بسبب أنهم مندسون في داخل المسلمين. من المنافقين مثلا الرافضة وسائر فرق الباطنية، فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكيد للإسلام على الخفية، وهم مع كل عدو ضد الإسلام، وأخبارهم في إدخال التصار لبلاد المسلمين وتمكنهم من قتلهم أخبار معروفة. ثم العلمانيون الدرجة الثانية من المنافقين، العلمانيون الذين يريدون فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن الحكم، فصل الدين عن التعليم، فصل الدين عن الإعلام، فصل الدين عن الأخلاق، عن الأمور الاجتماعية، جعلوا الدين معزولا في زاوية أو مسجد أو رباط، وهذا كان من قبل، كانوا من قبل يريدون فصل الدين عن الدولة، أما اليوم فهم يريدون القضاء على الدين بالكلية. هؤلاء العلمانيون هم من المنافقين، لأنهم إذا كانوا من المتسمين بالإسلام يتظاهرون بالدين وأسماؤهم محمد وأحمد وخالد وصالح وعلي وعمر، ولكن حقيقتهم أنهم يريدون للإسلام وأهله، أنهم يكيدون للإسلام وأهله. ومن المنافقين أولئك الذين يتسترون بأسماء مذاهب منحرفة كالحداثة أو العصرنة أو الوطنية أو اليسار أو القومية أو غيرها من الألقاب الجاهلية، ويعتبرون هذا وعاء للأدب والشعر والقصة والفن، ولكنهم ينفثون سمومهم من خلال هذه القوالب التي استغلوها أبشع استغلال، وصاروا لا يستطيعون أن يصرحوا بأنهم مثلا أعداء للدين أو مناوئون أو شيوعيون، فيأتون بأسماء لطيفة مثل اليسار أو الحداثة أو العلمنة أو البربرية أو الفرعونية أو غيرها من عبارات القومية اللعينة التي تخفي وراءها أعداء للإسلام صافرا. ولست أستطيع أن أتحدث عن خطة هؤلاء الأعداء، لكني رأيت أنه من المناسب جدا أن أذكر خطتين فقط. الخطة الأولى هي قضية التحالف ضد الإسلام، فهذه الأسماء وهذه الجهات المختلفة قد يكون فيما بينها عداوات أحيانا، ولكن حينما يبرز الإسلام كعدو لها فإنها توحد صفوفها لتواجه الإسلام وتحاربه. هذه خطة التحالف ضد الإسلام، فكل الأحزاب اليسارية تتكاتب وتتعادل وتتآخى لضرب الإسلام. الخطة الثانية إظهار الإسلام رغبة في الوصول، إظهار الإسلام رغبة في الوصول إلى المآرب، بحيث أنهم يطبقون الخطة التي كان يقولها بعض أهل الكتاب، وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، آمنوا في الصباح وجه النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون، لأنكم أصحاب علم ومعرفة، إذا رأوكم أدخلتم في الإسلام ثم رفضتموه، يقول هؤلاء لهم علم رأوا فيه خللا فرفضوه. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أحيانا اليهود أو النصارى يعلنون أنهم أسلموا بغرض التغلغل والدخول إلى المسلمين، وما هي إلا رماد في العيون، والأمثلة من ذلك كثيرة. مثلا عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول أظهر الإسلام ولكنه بقي على كفره ونفاقه من أجل أن يكيد للمسلمين. مثل آخر عبد الله بن سبا المشهور بابن السوداء، كان يهوديا من أهل صنعاء باليمن، فأظهر الإسلام كما قلنا في الجمعة الماضية، أظهر الإسلام حتى يكيد للمسلمين، وهو باق في حقيقة الأمر على يهوديته. والتتار أيضا كانوا وثنيين متوحشين لا دين لهم، لكن لما جاءوا لبلاد الإسلام واختلطوا بالمسلمين أعلن بعضهم الدخول في الإسلام، وقد يكون بعضهم دخل في الإسلام فعلا، لكن كثير منهم أعلن الدخول في الإسلام حتى يطمئن المسلمون ويهدؤوا. ولذلك لما جاء التتار تردد كثير من المسلمين في قتالهم بعدما أظهروا الإسلام، فقال المسلمون: كيف نقاتل هؤلاء التتار وهم يقولون لا إله إلا الله، وفيهم قضاة وفيهم مؤذنون وأئمة ويقرؤون القرآن وعندهم كتب الإسلام وكذا وكذا، ويعلنون الأذان ويصلون، كيف نقاتلهم؟ فقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحسم الموقف، حسم الجدل بفتواه الشهيرة الموجودة في مجموع الفتاوى، والتي بين فيها أن هؤلاء التتار يجب أن يقاتلوا ويقتلوا، يجب أن يقاتلوا ويقتلوا. حتى إنه رحمه الله كان يقول للمسلمين: لو رأيتموني في ذلك المعسكر، أي معسكر التتار، وعلى رأسي عمامة وفي يدي مصحف، فاقتلوني إذا رأيتموني معهم. إذن لا ينفع هؤلاء أن يتظاهروا بالإسلام، لأنهم يحاربون المسلمين ويقاتلونهم طمعا في دنياهم، وهم يحكمون غير شرع الله، وهم يحكمون غير شريعة الله عز وجل، لأنهم كانوا يحكمون بما يسمى الياسة، كما نص على ذلك ابن كثير في التفسير. وهم كانوا يحكمون بما يسمى الياسة، وهو نظام قانوني كافر فيه من الإسلام ومن اليهودية ومن النصرانية ومن آراء الناس وأقوالهم وظنونهم الشيء الكثير، وكانوا يحكمونه يحكمون به فيسمونه الياسة. حتى يقال إن نابليون لما جاء إلى مصر في حملته الشهيرة أعلن الإسلام، أعلن الدخول في الإسلام حتى يهدأ الناس، وكان يخاطب الناس أحيانا بالخطابات من عبد الله نابليون إلى إخوانه المسلمين، ويكتب لهم خطابات وهو كافر عنيد، لكنه يضحك على قلوب السذج بذلك فترة من الزمن. حتى مصطفى كمال أتاتورك لعنه الله إلى يوم الدين كان يلبس الزي الإسلامي، كمال أتاتورك لعنه الله كان يلبس الزي الإسلامي ويجلس مع العلماء ويتظاهر بالإسلام وهو كافر ملحد علماني. وكثير من الجواسيس تسللوا إلى المسلمين وكانوا يعلنون إسلامهم حتى يقبلهم الناس وينتشروا في أوساطهم دون أن يكون هناك تحفظ عليه. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم احفظهم من التبرج وسفاح الجاهلية، اللهم اكفنا شر أعدائنا، اللهم اكفنا شر أعدائنا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا الفلسطيني في فلسطين وفي الشيشان، اللهم أعلي رايتهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم اهزم عدوهم، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم دمرهم، اللهم نكس رايتهم، اللهم أبد دولتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم ارزقه البطانة الصالحة وجنبه البطانة الطالحة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.